بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل الأبيات المتعلقة بهذه المنظومة، سنكمل أبيات المنظومة وهي منظومة منهج الحق للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان، فكل ما يكون فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقضاء وبقدر. وجاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك العلماء كلهم من السلف ومن الخلف من أهل السنة والجماعة. وأما الأدلة فإنه في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كذلك قد يقول قائل: ما معنى القضاء وما معنى القدر وما المراد بذلك؟ المراد بالقضاء والقدر في الشرع وفي دين الله هو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وجودها، ثم كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة الله سبحانه لوقوعها ووجودها، ثم بعد ذلك خلقه على ما سبق من علمه وكتابته ومشيئته. هذا هو القدر عند أهل السنة والجماعة. وبين كلمة القضاء والقدر خصوص وعموم، يأتي القضاء ويشمل القدر، ويأتي القدر ويشمل القضاء. ومعروف أن القضاء والقدر إذا اجتمع في نص واحد فالقضاء المقصود به ما قضاه الله عز وجل، المقصود ما يتعلق بوقوعه ووجوده بعد أن قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فيكون المعنى أن القدر سابق للقضاء، وهذا عند اجتماع القضاء والقدر. وإلا فالقضاء يشمل القدر والقدر يشمل القضاء. الله يقول في القرآن: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذا معنى القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا به. وهذا القدر كما نلاحظ في التعريف الذي مر يتضمن أربعة أمور، يعني لا يصح ولا يكون إلا بهذه الأربعة الأمور، وهو الإيمان بأن الله علم كل شيء، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه شاء جميع الكائنات والمخلوقات فلا تكون إلا بمشيئته، والرابع وهو ما يتعلق بخلق هذه الكائنات، خلقها وخلق ذواتها وخلق الصفات والحركات. لهذا قال الله في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية العظيمة اشتملت على ما يتعلق بالعلم أن الله يعلم، واشتملت أيضا ما يتعلق على ما يتعلق بالكتابة، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم. وقال الله عز وجل أيضا فيما يتعلق بأن الكائنات لا تكون إلا بمشيئته، قال الله وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن الإيمان بأن جميع الكائنات والمخلوقات لا تكون إلا بمشيئته جل في علاه، ويفعل الله ما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا جاءت نصوص في القرآن أيضا تتعلق بفعل المخلوقين أنها لا تكون إلا بمشيئته، لهذا قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن هذا دليل على أنه أيضا مشيئته تتعلق بفعل المخلوقين. وأما قوله تعالى وخلق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، هذا يدل على ما يتعلق بأن جميع الكائنات خلقها الله، خلق الذوات وخلق الصفات وخلق الحركات، كل هذا مخلوق، وكل ما سواه سبحانه مخلوق خلقه الله. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يعتقدون أن الشر والخير من خلقه، وهذا ما قرره المؤلف، قال ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. يؤمن أهل السنة والجماعة أن الخير والشر من خلق الله، كذلك الطاعات والمعاصي كلها بقضاء الله وقدره. لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بالنسبة للشيء المقضي والمقدر، وبين أفعال الله وبين كذلك قضاء الله، فأفعاله وذاته وكذلك قضاؤه وتقديره هذا لا يكون منه إلا الخير، وكله خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال والشر ليس إليك. إذن القضاء والتقدير الذي هو فعل الله أفعاله كلها خير، كلها حكمة، ليس فيها شر بوجه من الوجوه. هذا ما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالقضاء والقدر وأن خيره وشره من الله، لكن ما يتعلق بأفعاله سبحانه وما يتعلق بتقديره وقضائه هذا كله فيه خير وليس فيه إلا الخير. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس شفاء العليل، وهو من أنفس كتبه، وخص هذا الكتاب بالكلام عن القدر والحكمة والتعليل، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول رحمه الله الشر ليس إلى الرب تعالى، الشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، إنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، يعني ما قضاه الله وقدره، مثل إبليس. إبليس شر، ومن الذي خلق إبليس؟ الله عز وجل. النار كذلك شر، الأفاعي، السموم، المعاصي، كل هذه شرور، ولا شك ولا ريب أن الله خلقها. إذن الشر إنما هو كما ذكر ابن القيم في المقضي في المقدر، وهذا الشر يكون بالنسبة إلى محل شرا، وبالنسبة إلى محل آخر يكون خيرا. يعني إذا نظرنا إلى الحكمة سنجد أن هذه فيها من الخير. أما أفعاله صفاته ذاته أسماؤه تقديره قضاؤه كل ذلك خير، ولا يدخله الشر بوجه من الوجوه. وضرب العلماء مثالا على ذلك كإقامة الحدود، كالقصاص، أيضا كقتل الكفار، إذا نظرت إليها بوجه يتأذى منها الإنسان أو يقتل منها الإنسان، لكن بالمحل الآخر هي خير، فعندما تقتل شخصا قصاصا يكون سببا في ردع الناس، وهذا فيه من الخير وفيه من الحكمة. وهكذا إقامة الحدود، يرتدع الناس فيتركون ما يتعلق بالكبائر فلا يقعون فيها خوفا من الحدود. إذن شر بالنسبة إليهم، هذا الذي قطع رأسه أو قطعت يده هذا شر بالنسبة إليه، ليس من كل وجه من الوجوه، لأنه خير بالنسبة إلى غيرهم. هناك مصلحة، ما هي هذه المصلحة؟ مصلحة الزجر، مصلحة دفع الناس بعضهم ببعض. وهكذا الآلام والأمراض فيها شرور من وجه، لكنها فيها من الخير من أوجه عديدة، كقوله تعالى أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر. إذن الفساد معروف أنه شر، لكن انظروا إلى الحكمة بعد ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الفساد الذي في البر والبحر هو ما يتعلق بالابتلاء، كالجذب وقلة المطر، كذلك ما ينزل بالناس من الأمراض، وهذا كله بسبب المعاصي، وهي التي كسبت أيدي الناس، هي التي كسبتها الناس بسبب فعلهم وقولهم اقترفوها. فالله عز وجل أنزل عليهم من الابتلاء، من الفساد في البر والبحر، كل ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله عن المعاصي، كما قال الله: لعلهم يرجعون، يتركون هذه المعاصي فتصلح أحوالهم ويستقيم الأمر لهم. إذن هذا هو ما يتعلق بالقضاء والقدر، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. فإذا قرأت في كتب العقائد ستجد أن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن الخير والشر خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يقولون: والشر ليس إليك، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. ولهذا أيضا في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى لما ذكر إسلام الجن وسماعهم القرآن، عندما تكلموا عن الشر وعن القضاء الذي قد يكون فيه نوع شر، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا هذا من الأدب في الخطاب. لماذا؟ لأنهم لما ذكروا الشر ما ذكروا الفاعل لهذا الشر، قالوا: أشر أريد بمن في الأرض، ولما ذكروا الخير ذكروا أن الخير من الله، فقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم وفصاحتهم، قالوا: وهذا دليل على أن الشر لا ينسب إليه، والشر ليس إليك. وكذلك الآيات كثيرة، وأشهر دليل في ذلك حديث جبريل الطويل المشهور من رواية عمر رضي الله عنه، عندما سأله عن القدر فقال: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. إذن هذا دليل على أن كل ما خلقه الله وكل ما قدره الله إنما هو من خلق الله، وكذلك الخير والشر. ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه أحمد في مسنده، عندما علم ولده وأوصاه قال له: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فسأله ولده قال له: يا أبتاه، كيف لي أن أعلم ما هو خير القدر وما هو شره؟ قال: تعلم ما أخطأك لم يكن ليصبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وساق حديثا مرفوعا في ذلك، أن الله أول ما خلق القلم قال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال له: يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إذن هذا شيء متفق عليه، أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن القضاء والقدر لا يكون الإيمان به إلا بهذا: أن تؤمن بمراتبه الأربعة، وأن تؤمن بأن الخير والشر إنما هو من الله، ما أخطأك لم يكن ليصبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا أهل السنة والجماعة يستدلون أيضا بقوله تعالى فيما يتعلق أن كل شيء إنما يكون بتقديره، قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا عام في كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والمؤلف رحمه الله ذكر أمرا يتعلق بسعي العبد بعد أن ذكر أن كل شيء من الله الخير والشر، قال والعبد يسعى ويجهد. هذا يتعلق بأفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة أيضا؟ الجواب نعم، لا شك ولا ريب أن أفعال العباد مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى، لأننا قد قررنا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، فقلنا إنهم مجمعون على أن كل شيء خلقه الله وقدره الله. لكن أفعال العباد قسمها العلماء إلى قسمين، هناك أفعال اضطرارية، أي أن العبد مضطر إلى فعلها، ليس له في ذلك شيء، فمثلا ما يتعلق بحركة المرتعش إذا ارتعشت يده بسبب البرد أو بسبب المرض، كذلك ما يتعلق بجسده ونبض قلبه وعروقه، كل ذلك في الحقيقة لا اختيار له، إنما هذا شيء لا خلاف بين العقلاء أنه خارج عن قدرة العبد. وهناك الفعل الاختياري الذي هو خالف فيه أهل البدع، منهم من قرر أن أفعال العباد ليست مخلوقة، ومنهم من جعل أن الله عز وجل جعل العبد ليس له إلا الاضطرار وليس له اختيار في فعله، يعني طرفين بخلاف أهل السنة والجماعة فهم وسط في ذلك. فماذا يرى أهل السنة والجماعة؟ يرون أن الله خلق أفعال العباد، والآيات قد ذكرناها آنفا، إن كل شيء خلقناه بقدر ويدخل في ذلك أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون ويدخل في ذلك أفعال العباد جزاء بما كانوا يعملون. هذه الأدلة التي ذكرناها آنفا فيها أن الله خلق أفعال العباد. هناك أدلة أخرى فيها أن العبد قادر على الفعل ونسب الله سبحانه وتعالى إليه. ماذا نسب إليه؟ نسب إليه الفعل، فمثلا جزاء بما كانوا يعملون، إذن العباد يعملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إذن ذكر الله أنهم يعملون ولهم أعمال يعملونها. إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ لا خلاف بين هذه النصوص حتى نجمع بينها، لهذا نجد أن الله جمع بين الأمرين، أي فيما خلقه وفيما فعله أيضا الإنسان بقدرته، في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فماذا في هذه الآيات؟ أخبر الله أنه هو الذي خلق النفس وهو الذي ألهمها الفجور والتقوى، ثم ذكر الله عز وجل أن العبد يستطيع أن يزكي نفسه ويكون له الفلاح، لهذا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية وخير وشر مخلوقة لله، وهذا لا يخالف أن العبد له قدرة على الفعل، فهو يصلي، هو يصوم، هو يؤمن بالله، هذه أفعاله وله قدرة على فعلها، وفي المقابل قد يكفر، قد يفعل الكبائر، قد يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله، وهذه أيضا أفعال له قدرة على فعلها، فإن فعل الخير مدحه الله وأثابه، وإن فعل الشر والعياذ بالله ذمه الله وعاقبه، لهذا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء أهل البدع من المعتزلة وهم قدرية في هذا الباب، وكذلك الأشاعرة وهم جبرية في الحقيقة في هذا الباب، وإن أرادوا أن يتوسطوا لكنهم وقعوا في عقيدة الجبر. ماذا قرر هؤلاء؟ أما المعتزلة وهم قدرية في هذا الباب، قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد هم الذين خلقوا أفعالهم. إذن أثبتوا للعبد قدرة كاملة، قدرة مطلقة، أن العبد هو الذي يخلق، فالله لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بأفعال العباد. وجاءت الأشاعرة في المقابل، فجاءت ببدعة جديدة وهذه البدعة ما تسمى ببدعة الكسب. ماذا فيها هذه البدعة وما معنى الكسب؟ قبل أن نذكر هذه البدعة سنذكر عقيدة الأشاعرة في الجملة. الأشاعرة يثبتون المراتب التي ذكرناها آنفا، فيقولون نحن نؤمن بالقدر ونؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، وافقوا أهل السنة في هذا، وكذلك نصوا على أن الله خلق أفعال العباد فهي مخلوقة، هم هكذا يقولون. لكن عندما يسألون يقولون، يقال لهم ماذا تقصدون بخلق أفعال العباد؟ هل حقيقة أفعال العباد مخلوقة؟ ستجد أنهم لا يوافقون أهل السنة والجماعة في ذلك، فيأتون بشيء وببدعة جديدة يقال لها الكسب. ما معنى قول الأشاعرة بالكسب؟ أولا لا بد أن نعرف ما معنى الكسب. وأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن الكسب بماذا يستدلون؟ وهل هذا المصطلح موجود عند أهل السنة والجماعة أم أنه خاص بالأشاعرة؟ هذا اللفظ، لفظ الكسب، لا شك أن فيه غموض وفيه لبس. لما تقرأ في كتب الأشاعرة وفي آرائهم ستجدهم يضطربون أشد الاضطراب في تعريف هذا الكسب. أما أهل السنة فلا يضطربون ولا يتناقضون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على منهج واحد في الاستدلال ومصادرهم واحدة، فعندهم الكسب هو ما يكسبه الإنسان، بمعنى يفعل شيئا يريد منه أن يجلب خيرا أو أن يدفع ضرا. ويأتي الكسب في كتاب الله بمعنى فعل الصالحات أو فعل السيئات. ومن ذلكم في القرآن، قال الله في القرآن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما معنى أو كسبت في إيمانها خيرا؟ ها هنا استعمال الكسب في الصالحات في الحسنات، يعني تحرت وعملت فكسبت خيرا، هذا الخير ينفعها يوم القيامة. كذلك في قوله تعالى أيضا وإن الذين يكسبون الإثم، ما معنى إن الذين يكسبون الإثم؟ هنا الاستعمال في السيئات، أي أنهم فعلوا فعلا أكسبهم إثما، أكسبهم سيئات. والآيات كثيرة، الله يقول في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن ما تفعله النفس، ما تكسبه النفس، إما أن يكون لها وإما أن يكون عليها. ولهذا تجد الناس يقولون إن فلانا كسب مالا، إن فلانا كسب شرفا. هذا معنى الكسب عند أهل السنة والجماعة، أنه يتحرى الفعل فيفعله، وهذا الفعل فيه إما أن يجلب على نفسه نفعا، وإما أن يجلب على نفسه والعياذ بالله، وإما أن يدفع عن نفسه ضرا. فيأتي في كتاب الله بمعنى الصالحات، بمعنى فعل الصالحات أو بمعنى فعل السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم توفى كل نفس ما كسبت. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في معنى الكسب. لكن عند الأشاعرة وعند القدرية أو عند الجبرية ما معنى الكسب؟ ما معنى الكسب؟ المعتزلة القدرية هل استخدموا هذا المعنى؟ استخدموه في كتبهم، لكن أشرنا آنفا أن المعتزلة عقيدتهم في القدر أنهم يرون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، الإنسان العبد هو الذي خلق فعله، فأثبتوا له قدرة مطلقة على الفعل، والله عز وجل لم يخلق شيئا من أفعاله. إذن الكسب عندهم كما عرفوها المعتزلة هو وقوع الفعل لكن بإيجاد العبد وبإحداث العبد وبمشيئة العبد، الله عز وجل ليس له مشيئة ولا أوجد شيئا. وهذا لا شك من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقا والعياذ بالله، فيقولون الله لا مشيئة له ولا أوجد شيئا، إنما العبد هو الذي أوجد وهو الذي أحدث وهو الذي شاء، من غير أن يكون لله مشيئة أو أنه أوجد شيئا. الأشاعرة عندما جاءوا للكسب اضطربوا اضطرابا شديدا، ولهم تعاريف كثيرة في معناه، ولهذا شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه تكلم عن اضطراب الأشاعرة في هذا الباب، فيجعلون العبد كاسبا لكنه غير فاعل، أي بمعنى حقيقة الفعل لم يفعله العبد لكنه يسمونه كاسبا. هذا صرح به الجهم بن صفوان وهم الجبرية، الجهمية جبرية في هذا الباب، وقلدهم للأسف الأشاعرة فوقعوا في هذه البدعة وكان كلامهم متناقضا. ولهذا شيخ الإسلام في عدة مواضع كما أشرت، حتى إنه رحمه الله قال لهم ما الكسب، لو قلنا لهم ما الكسب سيقولون ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة محدثة، أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة. فلو سألناهم ما هي القدرة عندكم، قالوا هو ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار. وهكذا يأتون بتعاريفهم أنفسهم لا يستطيعون أن يعرفونها ولا يشرحونها، ولهذا اعترف بعض الأشاعرة بذلك، اعترفوا وقالوا لم نجد تعريفا، وحصل لنا أن تكلمنا بكلام العقل لا يقبله، يعني من محارات العقول. عند أهل السنة والجماعة، وهذا مستقر في فطر الناس، أن من فعل العدل يقال له عادل، من فعل الظلم يقال له ظالم، من كذب يقال له كاذب. إذن العبد فاعل، فعل هذا فيقال له فاعل لكذبه وظلمه وعدله يقال له عادل، حتى المصلي إذا صلى يقال له مصل، وهكذا إذا زكى وحج وآمن. مع ذلك كله الله عز وجل فاعل لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، لكن أفعاله أسماؤه ذاته صفاته ليس فيها إلا الخير سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الكسب عند الأشاعرة. ولهذا انظر ما قاله ابن عساكر وهو من أئمة الأشاعرة في زمنه وتوفي في القرن السادس، اختصر لنا الخلاف عندهم فيما يتعلق بالكسب كما في كتابه تبيين كذب المفتري. ماذا قال ابن عساكر وهو يشرح مذهب الأشعري في القدر؟ قال رحمه الله: قال جهم بن صفوان: العبد لا يقدر على إحداث شيء ولا على كسب شيء. هذه عقيدة الجهمية، وهم جبرية في هذا الباب، الجهمية جبرية في هذا الباب. ثم قال: وقالت المعتزلة: هو قادر على الإحداث والكسب معا. وهذا هو مذهب القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الله لم يشأ ولم يوجد شيء، إنما الذي خلق وفعل هو العبد، فأثبتوا قدرة العبد المطلقة. ثم قال: فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما، يعني الأشعري يقصد بذلك أبا الحسن الأشعري عندما قال فسلك رضي الله عنه، يترضى على أبي الحسن الأشعري الذي هو في الحقيقة بريء من مذهب الأشاعرة من جهة أنه تاب وعاد إلى منهج أهل السنة والجماعة. قال: فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما، يعني بين المعتزلة وبين الجبرية. ماذا قال؟ قال: العبد لا يقدر على الإحداث ويقدر على الكسب، ونفى قدرة الإحداث وأثبت قدرة الكسب. إذن هم يؤمنون بشيء اسمه الكسب، وإذا قلنا لهم عرفوا لنا الكسب ما استطاعوا أن يعرفوا هذا الكسب. وهذا ما قرره أئمة الأشاعرة، الرازي والجويني والإيجي، كل هؤلاء على ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلق الأسباب وخلق المسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. إذن السبب له تأثير، نعم له تأثير في مسببه، وهذا الذي هو الأسباب والمسببات، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بها، لأن الهدى والضلال بيد الله تعالى، وهذا التأثير لا يكون إلا بقدرة الله. لماذا؟ لأنه لو شاء سبحانه لسلب هذا التأثير. إذن أهل السنة لا ينكرون الأسباب وتأثير كذلك الأسباب، لكن لا يعتمدون عليها اعتمادا كليا. شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى؟ يقول: فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم خلقا وأمرا. وفي موضع آخر يقول: ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. لهذا لما ذكر الله ذا القرنين قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إذن إذا أراد أهل الجنة أن يدخلوا الجنة والله عز وجل يقول لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو يقول لهم أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ماذا ما هو المقصود بقوله بما كنتم تعملون؟ أي بسبب أعمالكم. إذن هذا الذي دخل الجنة بسبب عمله عمل، أي أنه عمل حقيقة، صلى وصام وآمن فدخل الجنة. إذن لابد من اعتقاد الأسباب وأن الله خلقها وأن لها تأثير. حتى إذا نظرت في السحاب ونظرت في نزول المطر ستجد أن هذه أسباب، فأنزله الله بسبب وأخرج الثمار بسبب. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أنزل هذا المطر بسبب وأخرج الثمرات بسبب. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هذه الأسباب ليست مستقلة، إنما تكون بقدرته ومشيئته سبحانه. وأوضح مثال لذلك: معروف أن النار تحرق، وإذا دخل الإنسان في النار يهلك. بسبب ماذا؟ بسبب الإحراق، يموت. لكن لو شاء الله أن يسلب هذه الإحراق ويجعل النار باردة لفعل سبحانه إذا أراد، وهذا ما فعله في قصة إبراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الله خالق الأسباب وخالق المسببات، فليست الأسباب إلا بقدرته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لهذا لما أراد أن النار لا تحرق قال لها كن فكانت، قال لها كوني بردا وسلاما فصارت سلاما. ومعروف أن السلام ضد الموت ضد الهلاك، والبرد ضد الإحراق. فلا نلتفت إلى الأسباب بالكلية لأن هذا شرك، ولا نعرض عن الأسباب ونمحوها، ولكن نقول الأسباب يلتفت إليها أهل السنة والجماعة ولا يعرضون عنها بالكلية، لأن الإعراض بالكلية في الحقيقة قدح في الشرع. فهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهذا يتعلق بخلق أفعال العباد. فقدرة العبد سبب من الأسباب، لكن فعل العبد لا يكون بها وحدها، بل هناك إرادة جازمة مع القدرة. فعلى كل حال تطرقنا إلى هذا لأن المؤلف رحمه الله ذكر أن العبد يجتهد ويسعى في ذلك، فلا بد من الكلام عن أفعال العباد. قال رحمه الله: والعبد يسعى ويجهد. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، فماذا قال؟ قال: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. وأهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن الإيمان يبدأون بتعريفه، وهذا ما صنع المؤلف رحمه الله، فذكر أن الإيمان قول وفعل ونية، فذكر أركان الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معروف ومتفق عليه بمعنى التصديق مع الإقرار، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه تصديق مع الإقرار. كيف ذلك وما معنى مع الإقرار؟ لا بد أن يذكر الإقرار الذي يدل على الالتزام، لأن معنى الإيمان كما أشرت سنجد أن السلف تنوعت عبارات الإيمان عندهم، سنجد أن السلف اختلف ما يتعلق بتعريف الإيمان عندهم، لكن الذي قرره العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله لما عرف الإيمان هو معروف أنه مصدر، من حيث أنه مصدر ليؤمن إيمانا، آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، لكن ما معناه في اللغة؟ قالوا بمعنى الإقرار وليس بمجرد التصديق. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان يتضمن أمرين، الإخبار والالتزام، فالتصديق يتضمن الإخبار بخلاف الإقرار، يتضمن الأمرين، يتضمن الإخبار ويتضمن الالتزام. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، يقول: معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الإنقياد. هذا هو معنى الإيمان في اللغة. أما في الشرع فالمؤلف قال: قول وفعل ونية، يعني أنه مركب من هذه الأمور: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لكن قد يقول قائل: لماذا أضاف المؤلف النية فذكر القول والفعل وزاد النية، فهل لهذا معنى زائد؟ نقول: أهل السنة والجماعة منهم من عرف الإيمان بقوله قول وعمل واكتفى بذلك، ومنهم من زاد فقال قول وعمل ونية، ومنهم من فصل أكثر فقال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هل هذه التعاريف بينها اختلاف واضطراب؟ الجواب لا، كل ذلك صحيح، لكن منهم من فصل ومنهم من اكتفى بعبارة أقل. ولهذا المقصود عند من قال الإيمان قول وعمل واكتفى بذلك أراد بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا معنى قول وعمل، لأن القلب له قول وله عمل، فتقول قول القلب وعمل القلب، واللسان له قول والجوارح لها عمل، فتكتفي بقولك قول وعمل يشمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. أما من أراد الاعتقاد رأى أنه يزيد ذلك فيقول اعتقاد القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لماذا زاد الاعتقاد؟ لأنه رأى أن لفظ القول قد لا يفهم منه إلا القول الظاهر ولا يفهم منه الاعتقاد، فزاد كلمة الاعتقاد فقال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فزاد الاعتقاد بالقلب. أما من قال قول وعمل ونية كما صنع المؤلف رحمه الله، قال وإيماننا قول وفعل ونية، لماذا أضافوا النية؟ قالوا لأن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما العمل قد لا يفهم منه النية فنزيد النية، لأن العمل لا يفهم منه النية. وبعضهم يزيد زيادة أخرى وهي اتباع السنة، فتجده يقول قول وعمل ونية واتباع السنة. لماذا زاد اتباع السنة؟ قال لأنه لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، هذا الإيمان لا يكون محبوبا إلا باتباع السنة، فلو خالف السنة لما كان محبوبا عند الله. فشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي المجلد السابع ذكر هذا، وأن كل هذه العبارات صحيحة. إذن لا غبار على قول المؤلف وإيماننا قول وفعل ونية. وما هي الأدلة على ذلك أن الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والعمل؟ الأدلة كثيرة ومتضافرة في القرآن وفي السنة. الله يقول في القرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فذكر الإيمان بالقول آمنا بأفواههم، ثم ذكر الإيمان بالقلب ولم تؤمن قلوبهم. وكذلك في قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن المقصود بتطهير القلب هو أنه يتطهر بالإيمان، عمل القلب وقول القلب وهو الاعتقاد. وكذلك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فقوله هنا قولوا آمنا دليل على الإيمان بالقول. وأيضا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما معنى إيمانكم؟ قال العلماء أي صلاتكم، والمقصود الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة. فهذا دليل أيضا على أن العمل من الإيمان وهو العمل بالجوارح، لأن الصلاة فيها عمل وفيها قول وفيها قراءة وفيها نية وهي من الإيمان. والحديث المشهور الذي اجتمعت فيه هذه الحقيقة المركبة من الاعتقاد والقول والعمل حديث الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان وهذا يتعلق بالاعتقاد. إذن هذه شعب تتفرع من أعمال القلب، تتفرع كذلك من أعمال اللسان، وتتفرع من أعمال الجوارح. وهذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، نقله الشافعي ونقله البخاري ونقله أبو عبيد القاسم بن سلام والبغوي وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية. هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لكن المؤلف أكد ذلك بقوله من الخير والطاعات فيها نقيد، يعني كل هذا من الإيمان، الخير الذي يفعله المرء سواء فعله بقلبه أو بلسانه أو فعله بجوارحه هذا كله من الإيمان. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. ما هي عقيدة أهل البدع في هذا الباب؟ لابد أن نعلم أن أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب مخالفة عظيمة وواضحة وظاهرة، وهي أنهم عندما يأتون إلى الإيمان يعرفونه بمجرد التصديق، بل بعضهم يغلو وهم غلاة الجهمية وغلاة المرجئة ويعرف الإيمان بمجرد المعرفة ويكتفي بذلك، ولا شك أن هذا كله باطل. إذن ما هي هذه الأقوال باختصار التي ذهب إليها أهل البدع؟ كما أشرت منهم لا يدخل الأعمال في الإيمان وفي حقيقة الإيمان، ولا يدخل الأقوال ويكتفي بقوله أن الإيمان مجرد المعرفة، وهذا مذهب الجهم ومن تابع الجهم. وهناك من يقول الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا ما عرف إلا عن الكرامية. وجاء مرجئة الفقهاء وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان مجرد تصديق القلب وهو قول باللسان. وجاء كذلك الأشاعرة ووافقوا الجهمية في حقيقة قولهم، فهم يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق لا قول ولا عمل، من صدق فهو مؤمن، وهذا لا شك من أبطل الباطل. لهذا أبو الحسن الأشعري له قولان مشهوران في ذلك، في بعض كتبه قرر عقيدة السلف ومنهج أئمة السلف أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، بل وصرح في كتابه الإبانة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وفي بعض كتبه ولعلها هي القديمة مثل كتاب اللمع اكتفى بقوله أن الإيمان هو مجرد التصديق فحسب، هذا بالنسبة لأبي الحسن الأشعري. أما الأشاعرة وجمهور الأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق بالقلب، كما صرح بذلك الجويني والشهرستاني أئمة الأشاعرة قرروا ذلك. أن حقيقة الإيمان عندهم التصديق فقط، فالمؤمن بالله من صدقه، وأهل السنة والجماعة ينكرون هذا المعنى وهذه الحقيقة ويقولون ليس هذا هو الإيمان. الإيمان لا بد فيه من قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، والمقصود بذلك عمل الجوارح. قلب، إذا قيل ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو التصديق، وأما عمله الإخلاص، اليقين، الرضا، أعمال القلوب المعروفة، التوكل، الخشية، الإنابة. أما قول اللسان هو النطق بالشهادتين وما يتعلق بالأذكار وتلاوة القرآن، كل ذلك من قول اللسان وهو من الإيمان. وأما عمل الجوارح ما يتعلق بفعل العبادات التي أشار إليها المؤلف عندما قال من الخير والطاعات، يعني الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام وهكذا. إذن عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل. وأهم فارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، فرق المتكلمين، هو ما يتعلق بأن الإيمان كما أشرت عندهم مركب، وحقيقة هذا التركيب من القول والعمل، ويعتقدون أن للإيمان شعبا وأجزاء، أعلى وأدنى، كما في الحديث. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا؟ قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة. ما هي أعلى هذه الشعب؟ قول لا إله إلا الله. وما هو أدنى هذه الشعب؟ قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن عند أهل السنة والجماعة الإيمان شعب وأجزاء، وفيه أعلى وفيه أدنى، بخلاف الجهمية والأشاعرة والماتوريدية والكلابية، كل هؤلاء والمرجئة الذين هم في الحقيقة هذه الفرق كلها تدخل تحت المرجئة. وما هي هذه الفرق؟ قد أشرت إليها، ذكرت الجهمية وكذلك الأشاعرة وكذلك الكلابية وكذلك الكرامية، كلهم مرجئة. وهناك مرجئة الفقهاء، وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى عقيدة الكلابية يوافقون عقيدة مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب والعمل باللسان أو قول اللسان، لا يرون أن عمل الجوارح من الإيمان، وعلى رأسهم أبو حنيفة رحمه الله، فهو على رأس هؤلاء الذين هم مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا ما نقله، ما تم عليه الإجماع لهذا شيخ الإسلام تيمية، يقول وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم فسر ذلك ووضحه، قال ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. إذن هي حقيقة مركبة من هذه الأمور، والإيمان لا شك أن له ظاهر وله باطن. أما الظاهر قول اللسان وعمل البدن، وأما الباطن ما يتعلق بتصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع الإيمان ظاهرا إلا ومعه الباطن، لكن الظاهر قد ينفع الإنسان في حقن دمه، كالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا قد يعصم ماله ودمه وذريته. لماذا؟ لأننا لا نتعامل مع الناس إلا بالظاهر. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالزيادة والنقصان، فماذا قال رحمه الله؟ قال ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن زيادة الإيمان وعن نقصانه، وهذا أيضا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهي من أصولهم أن الإيمان يزيد وينقص، شيء مجمع عليه. وأبو عبيد رحمه الله في كتابه الإيمان ذكر الأئمة وأنهم كثر الذين صرحوا بهذا، درس عليهم وسمع منهم، بل قال في كتابه الإيمان أنهم قاربوا 400، أنهم قاربوا 40 بعد 100، وحكى الإجماع إسحاق بن راهوي وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن جرير وشيخ الإسلام تيمية وابن عبد البر قبله، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال: والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. لهذا جاءت آثار عن الصحابة وهي كثيرة، ذكرها ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وذكرها عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وذكرها الخلال في كتابه السنة، وأيضا الآجري في كتابه الشريعة، وابن بطة في كتابه الإبانة، وأيضا ذكر جملة كبيرة منها اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والصابوني أيضا. من هذه الآثار أثر حسن، وهو أثر عمير بن حبيب الخطمي رحمه الله ورضي الله عنه، وهو صحابي جليل أنصاري ممن بايع تحت الشجرة في صلح الحديبية. ماذا يقول عمير رضي الله عنه كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان؟ قال هذا الصحابي الجليل: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وجاء عن أبي الدرداء وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وقد أجمعوا على ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. يعني مثلا الله يقول في القرآن: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا صريح في الزيادة وأن الإيمان يزيد. وكذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن هذا فيه دليل على زيادة الإيمان وحلاوته. ثم ذكر هذه الثلاثة: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الدليل على أن الإيمان يتفاضل أن أكمل إيمان هو إيمانه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال لأصحابه: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، كما جاء في الصحيحين. وكذلك لما قال عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فبعد ذلك قال: فلأنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر، كما جاء في صحيح البخاري. إذن حتى التفاضل في الحب، التفاضل في الخشية، كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي قوله تعالى أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا من الأدلة الصريحة، زيادة طمأنينة، زيادة سكون، زيادة خشية، هذه كلها من أعمال القلوب، وهي زيادة الإيمان، وأعمال القلوب من الإيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. زيادة العلم، زيادة التصديق، كل ذلك يدل على زيادة الإيمان. فكل النصوص التي فيها زيادة هذه الأمور يدل على زيادة الإيمان. فزيادة أعمال القلوب وزيادة كذلك أعمال الجوارح ونقصان أعمال القلوب ونقصان أعمال الجوارح مما يعتقده أهل السنة والجماعة. مثلا من أعمال القلوب المحبة والخشية والرجاء والإخلاص والخوف والتصديق والتوكل، كل هذا من أعمال القلوب. سلامة القلب أيضا من أمراضه، هناك أمراض الرياء، العجب، الكبر. كذلك هناك أمور تتعلق بالقلب وهي الرحمة والنصح، وهناك الأخلاق أيضا الظاهرة. كل هذه إذا حسنت وازدادت ازداد الإيمان، وكل ذلك ينضبط بالشرع. إذن هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة في الزيادة والنقصان. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء قال: ناقصات عقل ودين. ما المقصود هنا في النقصان في العقل والدين؟ ما يتعلق بالصلاة، لأنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. وكذلك في الشهادة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وهذا نقص في العقل. هذه الأدلة تدل على نقصان الإيمان وعلى زيادته. وزد إلى ذلك الحديث المشهور في تغيير المنكر، قال: وذلك أضعف الإيمان، وهو من يغير المنكر بقلبه، لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا يستطيع كذلك أن يغير بلسانه. أما عند الجهمية والأشاعرة وعند كذلك المعتزلة والكلابية والماتريدية فيتفقون في هذا الباب وينفون الزيادة والنقصان، فلا يثبتون الزيادة ولا يثبتون النقصان إلا بعض أهل البدع. لماذا تجدهم يتفقون على ما يتعلق بنفي الزيادة والنقصان؟ لأن اعتقادهم في هذا الباب أن الإيمان لو نقص يذهب كله، هكذا يعتقدون، فيرون أن الإيمان لا ينقص، يرونه كالكتلة الواحدة، إذا ذهب شيء يسير منها ذهب كله، وهذا أبطل الباطل وهو يخالف النصوص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة أثبت أن أناسا يخرجون من النار وفي قلوبهم ذرة أو برة أو حبة أو شعيرة، وهذا يدل على نقصان الإيمان. ويأتي أناس وفي قلوبهم كالجبال من الإيمان لتقواهم ولخوفهم من الله ولعملهم، عملوا الطاعات عملوا الخيرات كما قال المؤلف من الخير والطاعات فيها نقيد فيها نقيد، وكذلك يزداد بالطاعات كما قال المؤلف ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، ترك المنهيات وفعل الطاعات هذه من أعظم الأسباب التي تجعل الإيمان يزداد، فعل المعاصي هذه من أعظم الأسباب في نقصان الإيمان. لهذا قال وينقص بالعصيان جزما ويفسد. ثم قال رحمه الله وانتقل إلى ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، ولم يذكر في هذا الباب لم يذكر في هذا إلا بيتا واحدا، قال نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. في هذا البيت اكتفى رحمه الله بالكلام في الجملة عن أحوال يوم القيامة، لم يفصل في ذلك، ولما كان الأمر كذلك لم نفصل، لكن نقول أحوال يوم القيامة هناك البعث والحشر ووقوف الخلق كذلك في الموقف، هذه كلها من أحوال يوم القيامة. كذلك ما يتعلق بالنفخ في الصور وصفة الحشر، الناس يحشرون على صور شتى، يحشرون حفاة عراة غرلا، الكفار يحشرون على وجوههم، كذلك المتكبرون لهم حشر خاص بهم، كذلك الذين يسألون أموال الناس وهم لا يحتاجون إليها، كذلك أصحاب السرقة يأتي وسرقته على ظهره، أهل الوضوء يأتون وهم محجلون، وهكذا أيضا الشهداء. إذن صفة الحشر للخلق لها صور شتى وتختلف. ثم ما يتعلق بالموقف وكيف أن الناس يقفون وصفة هذا الموقف في أرض المحشر، وأيضا ما يتعلق بالشفاعة وأقسام الشفاعة، هناك الشفاعة الثابتة وهناك الشفاعة المنفية، ومن هم أهل الشفاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر وعنده الشفاعة العظمى ويشفع لعمه أبي طالب، هذه كلها أيضا من أحوال يوم القيامة. الملائكة تشفع، الشهداء يشفعون، المؤمنون يشفعون، شفاعة القرآن والصيام، شفاعة الولدان، كل هذه من أحوال يوم القيامة. يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد ويقضي بينهم وينزل نزولا حقيقيا كما جاء عند الترمذي وغيره. كذلك ما يتعلق برؤية الله في ذلك اليوم في عرصات يوم القيامة. ثم أيضا ما يتعلق هل الكفار يرونه أو لا يرونه، يكلم عباده على الحقيقة سبحانه، ويحصل بعد ذلك العرض فتعرض الأعمال وتنشر الصحف وكتب الأعمال، كل هذا من أحوال يوم القيامة. ثم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى، فهذا الحساب له وقته، ومن الذي يتولى الحساب وكيفية الحساب، ومن أول من يحاسب، وما هو الشيء الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، وكذلك الشهود التي ستشهد عليك يوم القيامة، هذا كله من أحوال يوم القيامة التي اختصرها المؤلف رحمه الله في هذا البيت. وهناك الميزان وكيف توزن الأعمال وما هي صفة هذا الميزان وما هي الحكمة أيضا من وزن أعمال العباد ومتى تنصب هذه الموازين. ثم الصراط وصفة هذا الصراط والحكمة أيضا في نصبه، ومن الذي أنكر الصراط من أهل البدع، وكيف أن أول من يجوز الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يجوز الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وكذلك ما يتعلق بالقنطرة وهي موضع بين الجنة والنار، ثم الورود وأصحاب الأعراف والحوض المورود، كل هذا من أحوال يوم القيامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نهر عظيم هو من خصائصه، هو نهر الكوثر، ويصب ماءه في الحوض الذي أيضا خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الحوض، وفيه من المزايا الشيء الكثير. وهذا الحوض ماءه أحلى من العسل باللبن. إذن هذه بعض أحوال يوم القيامة ذكرناها ذكرا ولم نفصل فيها، لأن المؤلف اكتفى بذكر بيت واحد في أحوال يوم القيامة رحمه الله، وهذا البيت هو قوله: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.